أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلة نادي ليلة الحديث النبوي الشريف، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم قد ظهر وعما قريب يوزع بينكم وينتشر، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وحديثنا الليلة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم واحفظوا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث رواه ابن ماجه وصححه غير واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة شريفة وضيعة عالمة جاهلة كبيرة صغيرة، لأن كلمة امرأة ناكرة يدخل في هذا اللفظ كل زوجة، أيما امرأة سألت زوجها أي طلبت منه أن يطلقها، قالت: يا أبا فلان طلقني، يا زوجي إن كنت كذا طلقني، كذا سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. أما إذا كان فيه بأس وشدة وألم وتعب وضعف وعجز فلها أن تسأل الطلاق ولا حرج ولا إثم، لكن الحرام أن تكون في خير وعافية ثم تسأل زوجها أن يطلقها فترتكب بذلك كبيرة تحرمها من دخول الجنة إن لم تتب، فحرام عليها رائحة الجنة. هيا نكرر الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإن كان هناك بأس ضرر لحقها وما أطاقت الصبر فلها أن تطالب بالطلاق ولها أن تطالب بالخلع ولا حرج، لأن الله لا يحب لأمته ولا لعبده الضرر، الله أرحم بنا منا بأنفسنا، فحاش الله تعالى أن يرضى لعبده أو أمته الأداء. ولو تعرفون قيمة أذية المؤمن، ما أذى أحدكم مؤمنا حتى يموت، يقول الله جل جلاله في حديث الصحيح وهو حديث قدسي شريف، يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الذي يعادي ولي الله ويؤذيه أعلن الله الحرب عليه، فهل ينتصر مهزوم كان؟ يحارب الله وينتصر؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هو ولي الله؟ مؤمن تقي، مؤمن تقي فقط، لا نحتاج إلى كرامات ولا إلى معجزات، كل مؤمن تقي هو لله ولي. واسمع الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربي؟ الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآية من سورة يونس: يا أهل القرآن العظيم. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا تشمها لأنها لا تقربها ولا تصل إليها. هل حفظتم هذا الحديث؟ لو طلب منكم بيعه بكم تبيعونه؟ قنطار سميد، بعير، شاء، بكم؟ والله لا يباع بثمن أبدا. كلمات خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الهدى والنور للبشرية، تباع هذه؟ أعوذ بالله ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لماذا ما نحفظ حديث كهذا ونعتز به؟ هيا نعيده. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لما ما ينطق الأبناء يسمعون ولا يحركون شفاهم؟ أنتم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحرك لسانه حتى رحمه الله وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه. كان إذا أخذ جبريل يملي عليه هذا الإملاء يأخذ بسرعة يحرك لسانه ليحفظ خشية أن ينسى. وإخواننا مصمتون، حركوا ألسنتكم، تؤجروا، تعودوا على أن تحفظوا الكلمة الطيبة، أو فيه عيب تستحون. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقد قلت لكم أمس لو أننا نلزم هذا الدرس طول العام ونحن عوام نصبح فصحاء بلغاء كالعرب ونحن لا نقرأ ولا نكتب، لأننا نحفظ كل يوم كلام جديد تصبح لغتنا هي الفصحى بدون نحو ولا قراءة ولا كتابة. ولكن محرومون، الشياطين ما تسمح، هيا نعصيها نلعنها نستعيذ بالله منها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، هذا اللفظ عام في كل امرأة ذات زوج من نساء المؤمنين، لا تقول فلان لا أو فلان من بني فلان لا، هذا اللفظ عام يدخل في كل امرأة متزوجة، ما في شريفة أو غنية أو جامعية لا بأس أن تسأل الطلاق. أيما امرأة، إذن ومعنى سألت زوجها الطلاق أي طلبت منه أن يطلقها، يا فلان طلقني ما نريد. سألت زوجها الطلاق أي طلبت منه أن يطلقها ففارق فتفارقه، إذا طلقها فارقته. وقوله صلى الله عليه وسلم في غير ما بأس أي ضرر لاحقها من زوجها، في غير ما ضرر لاحقها بسبب الزوج، كأن سلط عليها أباه أمه أولاده، أهانها أضاع وقتها حرم حقها تشتكي. إذا لحقها الضرر الضرر يرفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تعجز البشرية عن إيجاد مثلها، لا ضرر ولا ضرار، كلمة واحدة قوانين الدنيا كلها تطأطي رأسها عندها، لا ضرر ولا ضرار، أي لا تقبل الضرر ولا تضر غيرك، لا ضرر ولا ضرار. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في غير ما بأس أي ضرر لحقها من زوجها، إذ لو لحقها ضرر وما أطاقت الصبر عليه لها أن تطالب بالطلاق، ولها أن تفدي نفسها بأن ترد على الزوج ما أنفق من مهر وغيره، إذا كان الضرر الذي لحقها لم يتعمد الزوج إضرارها به. أما إذا الزوج هو الذي يؤذيها حتى تقول طلقني وخذ ما أعطيتني، يا ويل هذا الزوج كيف يقف بين يدي الله، آذى أمة الله وأخذ مالها ثم رماها وطلقها. الآن تشعرون بأننا نعيش في أرض في بلد نحن المسلمين ما يؤذي أحدنا أحدا، لا جندرم ولا بوليس ولا سحر ولا مؤمن عرف الله لا يؤذي مؤمنا، بل يرضى أن يؤذى ولا يؤذي مؤمن. هذا هو الإسلام، هذا هو النور الإلهي في الأرض. إذن قال أقول إذ لو لاحقها ضرر وما أطاقت الصبر عليه لها أي من حقها أن تطالب بالطلاق، ولها أيضا أي من حقها أن تفتدي نفسها بأن ترد على الزوج ما أنفق من مهر وغيره، إذ كان الضرر الذي لحقها لم يتعمد الزوج إضرارها به، إذ لا يحل للرجل أن يضايق زوجته ويضارها حتى تفتدي نفسها منه بالمخالعة، وإنما يصح الخلع في حال أن المرأة كرهت الزوج لخلق من أخلاقه أو تقصير وعجز قام به ولم تطق الصبر، فإنها تخالعه بمال ويطلق سراحها كما حدث لامرأة ثابت بن قيس أشرنا إليها أمس وما سميناها، مرة ثابت بن قيس الصحابي رضي الله تعالى عنهما، لامرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أبغضت زوجها وكان قد أمهرها حديقة، فأشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين علي حديقته؟ أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قالت نعم، فخالعها قيس ففارقته. ولما أبغضته؟ لأنه غير قادر على إشباع نفسها، غير قادر على قضاء شهوتها بعجز جنسي، ما أطاقت البقاء، لها الحق. ولكن ردت عليه بستانا كاملا مهرها به. قال كما حدث لامرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أبغضت زوجها وقد كان أمهرها حديقة، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فخالعها قيس ففارقته. وهل الخلع طلاق؟ كما أشرت أمس إلى أن خلافا بين أهل العلم هل يعتبر الخلع طلاقا أو ليس بطلاق بل هو فراق، فإن قلنا طلاق يجب أن تعتد ثلاث حيض أو ثلاث أطهار ثم بعد ذلك تتزوج، وإذا قلنا الخلع ليس طلاقا فراق فسخ للنكاح فقط تعتد بحيضة واحدة تعرف أنها ليس في بطنها جنين وتتزوج إن شاءت، هذا وجه الخلاف. قال وهل الخلع طلاق؟ خلاف، فمن قال طلاق أوجب عدة الطلاق وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض لصغار أو كبار، التي لا تحيض لأنها صغيرة أو عجوز كبيرة العدة ثلاثة أشهر بالهلال وتفارق، فإن كانت تحيض ثلاث حيض أو أطهار كله واحد. ومن قال هو فسخ للنكاح ما هو بطلاق، فسخ للنكاح السابق وإبطال له، قال تعتد المخالعة بحيض واحدة تستبرئ بها رحمها، أي تطلب بذلك براءة الرحم، أي رحمها خالي من الجنين خشية أن تنقل الجنين إلى رجل آخر ويقول هذا ابني هذا يجوز؟ فلا بد وأن تستبرئ تعلم براءة رحمها بأنه ليس فيه من جنين. وقوله صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة، هذا بيان عقوبة المرأة التي تطالب بالطلاق بدون ضرر لاحقها. هذا بيان عقوبة المرأة التي تطالب بالطلاق بدون ضرر لاحقها أو لاحق زوجها، فهي أحيانا تطالب بالطلاق لأن الضرر لحق الزوج، ما استطعت تؤدي واجبات الزوج فقال طلقني ليأتيك الله بزوجة أخرى تنفعك، أنا عاجزة. الله الله، لا الزوج يرضى بالضرر لزوجته ولا الزوجة ترضى بالضرر لزوجها، ولا الله يرضى لهم الضرر، ونحن نضر بعضنا بعضا والعياذ بالله. ماذا أصابنا؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة، هذا بيان عقوبة المرأة التي تطالب بالطلاق بدون ضرر لاحقها أو لاحق زوجها، وكونها حراما عليها رائحة الجنة هذا هو الحكم، هذا هو القضاء، هذا هو حكم الله. وإن شاء الله غفر لها وأدخلها الجنة فهو لذلك أهل، إن شاء ليس بلازم، إن شاء أنفذ الحكم وإن شاء عافى، فلا يأس ولا قنوط. إرشادات المربي. أيها المربي، يا من جلس بين يديه نساء الحي وأطفاله ورجاله، نحن الآن نحلم وإلا في يقظة، أخبروني يرحمكم الله، أيقظ أم منام؟ كأني أنظر إلى جامع القرية، سواء جبلية وإلا صحراوية، وقد اجتمع أهل القرية نساء ورجالا وأطفالا، وجلسوا في بيت الرب تعالى، وجلس لهم مرب حكيم عليم يوما يعلمهم آية ويوما حديثا، ويزكيهم في آدابهم وأخلاقهم وأرواحهم. لا أحسب أن عاما يمضي ويبقى بينهم من يكره أخاه أو يود له الأذى أو الضرر، بل لا أحسب أن يكون بينهم من يجوع وهم شباع، أو يعرى وهم مكسوون، أو يبيت تحت جبل أو في على أعتاب الأبواب وهم ساكنون آمنون في بيوتهم. ما أحسب هذا يكون، لعلي واهم، لا أبدا، والله ما كان. انظر انظر، اسمع، ضيف جاء للرسول وقال جائع يا رسول الله، ما في بيت الرسول طعام، فقال من يضيف هذا الضيف؟ فقال أبو بكر أنا، أخذه، وليس في البيت إلا طعام واحد لا يكفي الاثنين. من هذا أبو بكر؟ هذا وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خليل رسول الله، هذا الذي إيمانه لو وضع في كفة ميزان وإيمان الخلق في كفة أخرى لرجح إيمان أبي بكر، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لامرأته إذا وضعت المائدة أطفئ النور، وضعت القصعة وأطفأت النور، وقال بسم الله تعشى. وأبو بكر وولد عبد الرحمن لا يضعان يديهما على القصعة حتى شبع الضيف وباتا طاويين جائعين. ما إن رآه في الصباح رسول الله فقال ما صنع الله بضيفكم البارحة. والشاهد عندنا لو أن أهل قرية أو حي من أحياء المدن يعرفون الطريق إلى الله ويبتدئون مسيرتهم بالمسجد كما بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بودنا أن يظهر هذا وندعى لنشاهد ثم نخر ساجدين شكرا لله تعالى على هذه النعمة. يصبح أهل القرية كالكواكب في السماء كلهم نور، لا غش لا خداع لا كذب لا ظلم لا فساد لا شر لا سوء. متى هذا؟ اللهم حقق. سمعتم إلا لا؟ الكتاب موجود، تطلبون أي طالب علم مؤمن تقي يستطيع يقرأ ويعلم. فقط اصفعوا الدنيا على خدها الأيمن والأيسر. يا شيخ تريد أن نطلق الدنيا؟ لا لا لا ما تطلقوها، اشتغلوا من صلاة الصبح. صاحب المزرعة في المزرعة، البستان في البستان، الحداد في الحدادة، التاجر في التجارة. فقط إذا بقي ربع ساعة على غروب الشمس، رب إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل. نحن لسنا أوروبيين، نحن مؤمنين محمديين. لما يبقى ربع ساعة الماء تنفض يديها من عجينها ومن طعامها وفراشها، والرجل كذلك من دكانه، يتوضؤون ويفيدون على بيت الرب، ينزلون بيت الله. أمر عظيم هذا، عبيده وإماؤه يجتمعون في بيته يستمطرون رحماته ويصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون بنظام النساء الأطفال الرجال، لا نحنح ولا صوت ولا التفات ولا، وكلهم آذان صاغية وعيون دامعة وقلوب خاشعة. قال الله تنشرح الصدور لك هذه الكلمة، الآية يرددونها يحفظونها، وما أسهل الحفظ عليهم يومئذ، تفتحت القلوب. السنة وهي الحكمة النبوية كهذه تحفظ ويفهم معناها، والعزم الصادق ألا نعصي الله ورسوله فيما علمنا عن الله ورسوله. أسألكم بالله 40 يوم فقط كيف تصبح القرية؟ جربت الاشتراكية نفعت، وحدت القلوب، جمعت النفوس، طهرت الأرواح، ماذا؟ أغنت الفقراء، سدت الخلا، أبعدت البؤس والشقاء. والله ما كان، زادت الحسد والكبر والبغضاء والعداء. جربت اليهودية فشلت، جربت المسيحية فشلت وتحطمت. لما البشرية لا تجرب هذا النور الإلهي؟ من حرمها؟ نبكي وحق لنا أن نبكي، لأننا في حال كأن الجنة بين أيدينا ونحن شاردون هاربون. أمامنا الغنى، أمامنا الرفاة، أمامنا العز، أمامنا الطهر، أمامنا الآن الأمن، ونأبى إلا الفقر والخوف والظلم وجهنم. نحن عقلاء مجانين. ماذا أصابنا يا مربي؟ هذه إرشادات المربي. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين، لا بد. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة موضحا ما يخفى من معنى حتى يفهم. ثالثا علمهم، يعلمن أهل المسجد من نساء ورجال وأمير ومأمور، ما يبقى واحد خارج المسجد، شيخ المدينة موجود، رئيس الشرطة جالس، ما نفي حاجة إلى أمن، انتهى الخوف، أهل القرية كلهم حاضرون، يجوا لصوص من خارج القرية يردهم الله يصرفهم. إذن علمهم حرمة المطالبة بالطلاق، علمهم حرمة المطالبة بالطلاق، فلا يحل للرجل أن يطالب أيضا امرأته بالطلاق. لما يطلق هذه المؤمنة بدون ما ضرر يلحقه أو يلحقها؟ إسراف وباطل وظلم. وهي أيضا لا يحل لها أن تقول طلقني بدون ما ضرر لحقها منه أو لحقه منها أيضا. علمهم حرمة المطالبة بالطلاق لما فيه من الضرر والإفساد، إلا إذا كان لرفع ضرر أو فساد، فنعم لا يقر الظلم ولا الفساد ولا الأذى. رابعا ذكرهم بأنه يجوز للمخالع أن يطلب أكثر مما أنفق على الزوجة إذا هي التي كرهته وما أرادته وما لحقها ضرر منه، حينئذ له أن يطالب بأكثر مما دفع. ولكن أين المروءة؟ أين الكرامة؟ أين الإحسان؟ الجائز شيء وفوق الجائز الإحسان والكمال. فلهذا قال ذكرهم بأنه يجوز للمخالع أن يطلب أكثر مما أنفق على الزوجة، إلا أنه من الكرم والمروءة ألا يأخذ الزوجة المخالع أكثر مما قد دفعه مهرا لزوجته. والآن فهمتم علما ونورا. هيا نعيد الحديث. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمؤمنات الآن يسمعن ويحفظن وبينهن الصالحات لا يفوتهن حديث ولا آية، والحمد لله. وإن شاء الله هذا الدرس سيدرس في العالم الإسلامي.